خير الرسل يا ذا المنة أهلي ورفاقي يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنى يا رب يا ذا المنى يا رب أن تدخلني رب الجنة حبك أقصى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كساعة فاجعل الأعمال طاعة تشتري خير بضاعة يرضاك الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله